أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأخبره سبحانه أنه أحضر هذا المعرض إلى الحشر أعمى لأنه أعرض عن الإيمان والقرآن وطاعة الرحمن، فكما ترك الانقياد لطاعة الله في الدنيا فكذلك يترك في جهنم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهكذا يعذب الله من أكثر من العصيان ولم يؤمن بالرحمن وهجر القرآن، وعذاب الآخرة أفظع وأشنع وألزم وأدوم لأنه لا ينقطع ولا ينقضي. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يبين للكفار كم أهلك الله من الأمم السابقة لما كذبوا، والكفار يمشون في ديار وآثار أولئك المكذبين المعذبين وآثارهم، إن في هلاك أولئك الأقوام وما بقي في ديارهم من آثار لعبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين من أهل العقول السليمة والبصائر النيرة. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ولولا أن الله كتب في السابق وقدر لهم أجلا معلوما لعاجلهم بالعقوبة لأنهم مستحقون لها. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فاصبر أيها النبي على كيد الكفار وأذاهم، وسبح بحمد الله في صلاة الفجر والعصر والعشاء والظهر والمغرب، لأن منها ما هو قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها وفي أثناء الليل وطرفي النهار، كي يأجرك الله على هذه الصلوات بما ترضى به ويسعد خاطرك بذكره سبحانه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تنظر برغبة وإعجاب إلى ما متع الله به الكفار والفجار من متاع زائل وزخرف منقض في دار الغرور، فهو امتحان لهم وفتنة وبلاء، ورزق الله الطيب الحلال وثوابه أفضل وأعظم وأدوم لأنه لا ينقطع ولا يفنى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك أيها النبي بإقامة الصلاة واصبر على أدائها والمحافظة على أوقاتها، فإن الله لا يطلب منك مالا فهو الذي يرزقك، والخاتمة الصالحة والعاقبة الحسنة في كل أمر لمن اتقى ربه. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وقال الكفار هل لا يأتينا النبي بعلامة ظاهرة تدل على رسالته أو ما كفاهم أن الله أنزل هذا الكتاب المعجز على النبي الأمي مصدقا لما قبله من الكتب السماوية؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أن الله أفنى هؤلاء الكفار بعذاب قبل أن يقيم عليهم الحجة بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه لقالوا يا ربنا هلا بعثت إلينا رسولا من عندك فنؤمن بما جاء به ونهتدي بهداه من قبل أن نذل بعذابك ونخزى بعقابك؟ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قل أيها النبي للكفار نحن وإياكم منتظرون عواقب الأمور وتبدل الأحوال، فسوف يظهر لكم لمن العاقبة الصالحة والنصر المبين والفتح العظيم، وسوف تعلمون من أهل الهداية الذين اتبعوا الحق ووفقوا للصواب.